نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها باسمكم جميعا. نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها السائل المستمع الكريم محمد مفرح أبو أحمد من خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، إذا خلعت المرأة زوجها وأرادت العودة إلى عصمته، سؤالي: هل ترجع بعقد جديد أو مهر فقط يتفقون عليه؟ أفيدونا مأجورين مشكورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالكم الأخ محمد عن الخلع، تقول: إذا خلعت المرأة زوجها وأرادت العودة إلى عصمته، هل ترجع بعقد جديد أو مهر إلى آخره؟ الخلع عند الفقهاء يعتبر فسخا، قال: وهو فراق الزوج امرأته بعوض، بمعنى تفارقه بمقابل، بمعنى تفتدي نفسها بمقابل، كما أن الطلاق يعني شرع لحل مشكلات تقع بين الزوجين، وهذا أمر طبيعي في البشر. فالطلاق هو من قبل الرجل، والمرأة أيضا لها فرصتها في تشريعنا، وهو أنها أيضا أنها لها أن تفتدي نفسها، وهو الذي يسمى الخلع، بمعنى إذا رأت فعلا أن العشرة سيئة تسوء بينهم، وأنها لا يعني قد لا تفي بحقوق زوجها ونحو ذلك، أو رأت يعني فعلا ما لا تستقيم معه الحياة الزوجية، فإن شرع لها الخلع، وهي أن تفتدي نفسها بالمقابل، ولهذا هو عوض يأخذه الزوج ليفارق زوجته. قال العلماء: وهو بينونة، بمعنى أنه إذا حصل وحصل خلع ودفعت وفارقها وخلعها، فالزوج لا يملك مراجعتها إلا بعقد جديد ومهر جديد، وهو ليس طلاقا، ولهذا يجوز إيقاعه والمرأة حائض والمرأة نفساء، وأيضا المرأة عليها العدة، طبعا عليها العدة لبراءة الرحم، وعدتها تكون أيضا كذلك بوضع الحمل، وإن كانت حاملا أو بثلاث قروء كما لذوات الأقراء يعني ذوات الحيض، وإذا كان ممن لا تحيض لصغرها أو لكبرها أو يعني عدم مجيء عادتها، فإنها يكون 3 أشهر. ولهذا الخلع كما مثل أخونا محمد ليس طلاقا، وإنما حينما يقع وأراد أو رغب الزوجان في العودة فلا بد من عقد جديد ومهر جديد وبرضا الزوجين أو برضا الطرفين، ولهذا ليس طلاقا ولا يعد في الطلاق ولا يعتد به في بمعنى لا يحسب من عدد الطلاق، والزوج ليس له إرجاعها إلا برضاها. وكما قلنا فإذا تراضيا ورغبا في أن نرجع كل واحد منهم للآخر فإنه لا بد من عقد جديد ومهر جديد، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت السائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل عن حكم شراء شقة عن طريق البنك بالتقسيط مع زيادة سنوية بنسبة مئوية، هل هذه المعاملة جائزة أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا حرج من هذه المعاملة، بمعنى أن تشتري شقة وتدفع بعض ثمنها معجلا والباقي مؤجلا يدفع بالتقسيط، ولا مانع أيضا أن يكون ثمن الشقة بالتقسيط يكون أكثر من ثمن الشقة حينما يدفع كله جملة واحدة، وهذا لا إشكال فيه، لأن معروف أن المؤجل غالبا يكون يعني يدفع مقابل الأجل أو مقابل التأخير، لأنه لا شك من دفع مبلغ كله جملة واحدة أيسر وأسهل وأنفع للبائع كما هو معلوم، وإذا أجل فله طبعا أن يرفع السعر في زيادة من أجل هذا التأخير، لكن ليس هذا يسموه وهو البيع بالتقسيط. البيع بالتقسيط لا إشكال فيه، بمعنى أن يكون يدفع جزء معجل أو دفع أولى كما يقال، والباقي دفع تقسيطية تدفع على حسب ما يتفقون عليه وعلى حسب المدد التي يحددونها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تسأل تقول: لدي فلوس زيادة من مهري، فهل يجوز لي أن أوصي بها قبل وفاتي ألا يأخذها إلا أمي وأخواتي؟ عندي زوج وأب، والدي قبل أن تزوج كان كلما يأتي أحد ليخطبني يرفض، يقول لا أزوج الصغيرة قبل أخواتي الكبار، إلى أن وصل عمري 23 عاما وهو لا يعلمنا بهذه الخطبة، ما توجيهكم أحسن الله إليكم؟ سؤالك أختنا الكريمة عن ما تحتفظين به من مبلغ يعني من مهرك وترغبين أن توصي به يعني قبل وفاتك إلى أمك وأخواتك إلى آخره، للأسباب التي ذكرتيها، وأن أباك كان يعني يرد الخطاب كما تقولين بحجة أنه لا يريد أن يزوج الصغيرة قبل الكبيرة إلى آخره. لا، على كل حال هذا الذي تقولينه أو الذي تريدين فعله هو الذي يسمى وصية، تريدين أن توصي بهذا المبلغ لأمك وأخواتك، بينما عندك كما تقولين في سؤالك أن عندك زوجا وأبا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وصية للوارث، ولهذا هذه الوصية لا تصح أن توصي للوارث بشيء من المبلغ، إنما الوصية تكون في حدود الثلث ولغير الوارث. وقضيك أن لك موقف من أبيك إلى آخره، هذا كله الله عز وجل يقول في الميراث: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، ولهذا هذه وصية لا تصح ولا يجوز. وفي الحديث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثه، بمعنى أنه ليس لأحد من أصحاب الأموال رجالا أو نساء أن يوصي بالمال لبعض الورثة دون البعض، لبنين أو بنات أو إخوة وأخوات إلى آخره، بل المال يكون بعد وفاة صاحبه أو صاحبته للورثة جميعا يقسم بينهم بقسمة الله عز وجل. وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل ناصر الأديب من اليمن يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل: هناك شاب احتلم في المنام ثم قام لصلاة الفجر ولم يقدر أن يغتسل لبرودة الماء، ولا يوجد عنده ما يدفئ به الماء، فهل يجوز له أن يتوضأ ويصلي أو يتيمم؟ بارك الله فيكم وفي علمكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن المطلوب من المسلم حينما يحتلم أو حتى يجامع أهله أنه يكون جنبا، وحينئذ يجب عليه أن يغتسل. فأما إذا كان هناك مرض كما يعني يقول أخونا في سؤاله، وأنه احتلم ثم قام الفجر ولم يقدر لبرودة الماء، ثم يقول هل يجوز له أن يتوضأ ويصلي ويتيمم؟ لا، الجنوب أو حتى المتوضأ إذا عجز عن استعمال الماء، إما لفقده لأن الماء غير موجود، أو لمرض، أو لضرر شدة أو شدة البرد، يعني بحيث يتضرر ويخشى من البرد، حينئذ يتيمم. حينئذ يتيمم. وقصة عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، بمعنى يتأذى كثيرا يعني، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، بمعنى أنه صلى بهم وهو جنب بعد أن تيمم. قال: فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنوب؟ فأخبرته بالذي منعني وقلت: يا رسول الله، ذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. حديث أبي داود وغيره، وهو صحيح الإسناد. إذن هذا يعني من فقهه، فقه الحديث، أنه إذا كان الماء باردا أو الليلة شاتية وخشي المتوضأ أو المغتسل على نفسه التضرر أو عدم التحمل، فإنه لا مانع من أن يتيمم، إلا يعني إذا أمكنه أن يدفئ الماء، إذا كان يستطيع أن يجد ماء دافئا، أو عنده ما يدفئ به من حطب أو نار أو فحم أو أي وسيلة للتدفئة، فحين لابد أن يدفئ الماء ويغتسل. أما إذا لم يكن عنده ما يدفئ به ماء، فإنه نعم ينتقل إلى التيمم إذا خشي الضرر على نفسه، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فلهذا أنت تعمل ما تستطيع، إما من تدفئة وتسخين إذا تيسر هذا، وإلا لم يتيسر فإنه لا مانع أن تنتقل إلى التيمم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ، سؤالي: أنا مصري، كنت أعمل في إحدى الدول مع جاري لي في المنزل في هذه الدولة، وهو صاحب العمل قام باستخراج الإقامة على حسابه الشخصي، وبعد فترة حصل خلاف بيني وبينه بحكم العمل، تخطى أكثر من 17 ساعة يوميا، وكان يعطيني راتب ضعيف جدا، وبعد شهر حصل شجار بيني وبينه، فبدأ يخصم الراتبي حق الإقامة، وبعد 3 شهور حصل شجار ثاني معه، وتركت هذه الدولة بسببه، فهل علي ذنب إذا لم أعطه حق الإقامة التي دفعها لي كاملة أم لا؟ وجهوني بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا مبدئيا يعني أنت أحسنت في سؤالك وذكرت تفصيلا جيدا وأمرا ظاهرا. أبدأ في آخر السؤال وهو قولك: فهل علي ذنب إذا لم أعطه حق الإقامة؟ لا، على كل حال الخطأ أحد الأطراف لا يسوغ للطرف الآخر أن يخطئ، الخطأ لا يسوغ الخطأ، وإذا يعني أخذ شيء من حقك ليس لك أن تأخذ شيء من حقي، إلا إذا كما قالوا من باب اللي يسميه علماء الظفر، وهذه مسألة أخرى. لكن على كل حال المسألة هذه فيما بينكم لا واضح أن فيها شجار وفيها خصومة، ولهذا أرى أن تصطلحوا والصلح خير على كل حال، والغالب الصلح يزيل ما في النفوس وتصطلحون، وهذا أحبه لكم، وإن لم تصطلحوا فإن المحكمة ترجعون إليها إن شاء الله وتعطي كل ذي حق حقه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة هذه الأخت أم علي من اليمن تقول في رسالتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، علي قضاء لأيام كثيرة من شهر رمضان، فهل أستطيع أن أعتمر أو أن أحج قبل القضاء أم يلزمني القضاء؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا أن من عليه قضاء في رمضان أنه يجتهد في أن يؤديه، لا شك طبعا، ويؤديه قبل أن يأتي رمضان الآخر، لكن وجود صيام في الذمة لا يمنع لا شك من أداء الواجبات الأخرى. مثلا والأخت السائلة تسأل عن الحج والاعتمار، لا مانع أن تحج وتعتمر وإن كان عليها شيء قضاء من رمضان، لكن عليها أن تجتهد، يعني لأنها واضح إن شاء الله أنها من أهل الخير والفضل والصلاح، وحريصة على الحج والعمرة، أيضا حرصي على أداء الواجب الذي لازمك، وهو القضاء رمضان الذي أصبح يعني في ذمتك، فاجتهدي في قضائه، وهو لا يمنع من أن تحجي وأن تعتمري، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أبو الخليفة من اليمن يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي: أنا نسيت الركوع وتجاوزته إلى السجود، ثم تذكرت أني لم آتي بالركوع فعدت إلى الركوع مرة أخرى، فهل عملي هذا صحيح؟ وإذا لم يكن صحيح فماذا كان يجب علي أن أفعل؟ وجهوني بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول أخانا أبا الخليفة: إنك نسيت الركوع وتجاوزته إلى السجود ثم تذكرت وفعدت إلى الركوع. نعم، عمله صحيح وتأتي به وتأتي بما بعده إن شاء الله كاملا، الرفع من الركوع ثم السجود، وتتم الركعة ثم تأتي بالركعات الباقيات، كانت باقية واحدة أو باقية اثنتان أو ثلاثة، كانت رباعية أو ثلاثية، فتأتي بالباقي ثم تسجد للسهو إن شاء الله قبل السلام أو بعد السلام، الأمر في هذا واسع إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم السلامة والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. كان معنا مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطيرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال البرنامج بالرقم 0534700 هو مخصص فقط لاستقبال الرسائل النصية القصيرة ورسائل تطبيق الواتساب. حتى يجمعنا لقاءات قادمة بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.